بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى به التنفل، وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث، وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو كدرة ما، وعلم أو ظن لوقت دخلا، واستقبلا لا في قتال حللا، أو نافلات سفر وإن قصر. العلماء يقسمون شروط الصلاة إلى قسمين: شروط حقيقية وشروط تقديرية. الشروط التقديرية هي ترك المبطلات التي سيأتي معنا إن شاء الله من قوله: وتركه عمدا كلاما للبشر. يعدها بعضهم من الشروط لأن من شرط صحة العمل انتفاء موانعه، ومبطلات الصلاة من موانع صحتها، فلهذا جعلوه شرطا تقديريا. وهناك شروط حقيقية للصحة، وهي هذه التي ذكرها هنا. قال: شروطها الإسلام، فلا تصح العبادة من كافر، إنما يتقبل الله من المتقين. والتمييز، أي التمييز الذي يشمل العقل، والتمييز الذي يحصل في السبع غالبا. قال هنا: للسبع في الغالب، أي أن الغالب أن التمييز يحصل في سبع سنين، وقد يحصل قبلها وقد يتأخر بعدها، يعني قد يبلغ الصبي السبع ولا يميز، لكن الغالب أن الصبي إذا بلغ سبع سنين ميز. هذا الغالب أن الصبي إذا بلغ سبع سنين ميز. بندم طفيها. طيب، فالتمييز شرط التمييز أخرج الصبي غير المميز، وأخرج المجنون لأن المجنون غير مميز. قد سمعتم أن الشافعية يدرجون شرط العقل في شرط التمييز في أغلب الأوقات، وأحيانا يفردونهما لحكمة. قال: شروطها الإسلام والتمييز للسبع، أي للسبع السنين، يعني يحصل التمييز في سبع سنين في الغالب. قال: والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل. يقول: ولابد الشرط الثالث أن يميز بين فروض الصلاة ونفلها. والمعنى أنه لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة، أنه لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. فالأحوال أنواع: الأول أن يعتقد جميع أعمالها فروضا فتصح صلاته، لأنه اعتقد الفروض فروض، وكون اعتقد النوافل فروضا لا يضر هذا في أصل الصلاة. الثاني أن يعتقدها كلها سنن فلا تصح صلاته، لتقدم معنا أنه يشترط نية الفرضية، فإذا اعتقد جميع أعمالها سننا فلم يعتقد فرضية الصلاة فلم تصح صلاته. الحالة الثالثة أن يعتقد أن بعض أعمالها فروضا وبعضها سننا، ولكنه لم يميز ما الفرض منها من السنة. كلام المؤلف تبعا لبعض المحققين، يقول: إن كان من طلبة العلم فلا تصح صلاته. شخص يصلي يعتقد أن بعض أعمال الصلاة أركان وبعضها سنن، لكنه لا يميز بين هذا من هذا. إن كان عاميا تصح صلاته، وإن كان طالب علم فلا تصح صلاته. لهذا قال هنا: والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، أي لمن يشتغل بالعلم يعني. هذا غير المشتغل في بداية الأبيات الذي تكفي مع التوفيق للمشتغل. هناك المشتغل بأمور الدنيا والحوائج تكفيه الزبد، إذا أتقنها خلاص تكفيه لحاجاته إن شاء الله من العلم. لكن هنا المراد به والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، أي لمن يشتغل بطلب العلم فلا بد أن يميز الفرض من النفل. فلو أنه صلى الصلاة ويعتقد أن بعض أعمالها سنن، أن بعض أعمالها سنن وبعضها وبعضها أركان، فلا تصح صلاته. أما العامي تصح صلاته، العامي تصح صلاته لأنه لم يعتقد فرضا من فروضها سنة، بل اعتقد أن بعضها سنة وبعضها فرض ولم يميز هذا من هذا. الفاتحة كذا قال أنا ما أدري، لما أعرف أن بعضها فرض وبعضها سنة أنا آتي بها كلها، هذا العامي تقبل منه. طالب العلم لا بد أن يميز الأركان ما هي والسنن ما هي. هذا قول أحد المحققين، والآخر يقول بل لا فرق بين طالب العلم والعامي، حتى طالب العلم لو كان يعتقد أن بعضها سنن وبعضها فرائض وأتى بها كلها فصلاته أيضا صحيحة. ها؟ أيه؟ يطلب علم يبقى 10 سنين وما يدري ما هي أركان الصلاة. هذا راعي حمار خالته، لكم المثل هذا يقول فلان راعي حمار خالته، يعني ما يهمه رعى الحمار ولا ما رعى. ها؟ أيه. فهذا مثل هذا يعني يحضر له المدارس له حول علم ولا حول. قال والفرض لا ينوى به التنفل، هذا شرط رابع، أنه لا ينوي لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. فإن اعتقد فرضا من فروضها سنة لم تصح صلاته سواء كان عاميا أو طالبا. إذا فرضنا أن عاميا يعتقد أن التشهد الأخير سنة وصلى، لا تصح صلاته على مذهب الشافعي، وإن صحت عند أبي حنيفة ومالك، لكن عند الشافعي لا تصح، على مذهب الشافعي لا تصح. نعم. هكذا لو اعتقد أن الفاتحة سنة مثلا لا تصح صلاته، يعني فرض معين يعتقده سنة هذا لا تصح صلاته لأنه لم ينوي الفرضية في كل فروض الصلاة. فتقدم أنه يشترط في النية أن ينوي الفرضية. قال والفرض لا ينوى به التنفل، نعم هو لا تلازم بين هذا الشرط وبين اشتراط نية الفرضية، لأن هذا الشرط حتى في الصلاة النافلة، يعني لو أنه صلى النافلة واعتقد أن قراءة الفاتحة في النافلة سنة لا تصح صلاته لأنه لم ينوي العبادة على الوجه المأمور بها، لمن العبادة على الوجه المأمور بها، والله أعلم. قال رحمه الله أظن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنه إذا أتى به ولو كان ناويا به النفل يجزئ. هذه الشروط الأربعة لم يذكرها في متن أبي شجاع، الإسلام والتمييز والتمييز الفرض من النفل والفرض لا ينوي به النفل، هذه لم تذكر في أبي شجاع لأنها في الحقيقة ليست شروطا للصلاة، هي شروط للنية، هي شروط ليس للنية، هي تشترط في الوضوء تشترط في الصلاة، تشترط في الوضوء تشترط في الصلاة لأنها شروط للنية أصلا، شروط للنية أصلا. قال وطهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث، هذا الشرط ذكره في أبي شجاع. قال وطهر ما لم يعفى عنه، عندها نجاسات كثيرة يعفى عنها، نظمها ابن العماد في قصيدة بلغ بها نحو 120 موضعا يعفى فيه عن بعض النجاسات، منها يسير الدم والقيح كما تقدم معنا، ومنها نجاسة غبار الشوارع، ومنها ما لا يدركه الطرف، ونجاسة ما لا نفس له سائلة، وأشبه ذلك، يعني ذكروا أشياء كثيرة، منها دخان النجاسة، ومنها يعني أشياء كثيرة نظمها في 120 صنفا العلامة بن العماد رحمه الله وشرح قصيدته وقد طبعت قصيدته مع الشرح. قال: وطهر ما لم يعف عنه من خبث أي من نجاسة، ثوبا مكانا بدنا، هذا يسمى مفعول يعني منصوب بنزع الخافض أي في الثوب والبدن والمكان، في الثوب والبدن والمكان، يعني الطهارة في الثوب والبدن والمكان. فلا بد أن يكون الثوب طاهرا، والمراد بالثوب هنا كل ما يتحرك بحركته، كل ما يتصل به ويتحرك بحركته، سواء كان ثوبا قميصا أو عمامة أو سراويل أو في جيبه نجاسة، يعني مثلا وضع علبة المخبر في جيبه ودخل يصلي لا تحصلاته أنه حامل نجاسة، أو حمل الطفل، حمل طفله وهو يصلي وفي حفاظة الطفل نجاسة لا تصح الصلاة. لكن لو كان الطفل في بطنه نجاسة داخل يصح، ما يضر هذا، لأن النجاسة في معدنها لا تأخذ حكم النجاسة، إنما تأخذ حكم النجاسة إذا خرجت. فلا يصح أن يحمل المصلي صبيا فيه نجاسة، حتى مثلا لو كان الطفل مثلا يشغل أباه أو أمه فيه نجاسة في الحفاظة وجاء يشغله يريد يمر أمامه، والأب أو الأم أخذ الطفل هكذا وحمله إلى هناك إلى الجهة الثانية، هذا يعد حملا للنجاسة فلا تصح الصلاة. لكن الحل أنه يمسك الطفل يقوده، يقود الطفل من خلفه إلى الجهة الأخرى، فالطفل يريد أن يمر من هنا إلى هنا وفيه نجاسة، أنت ما تريد يرفع صلاتك ولا تريد تحمله بيدك من وراك فتنقله، إيش تفعل؟ تقدم قليلا واسحب الطفل من خلفك، يسحبه يمشي هو بس أنت تسحبه فقط، ما حملته وأنا ما يضر صلاتك. ثوبا مكانا، مكانا أي المحل الذي تصلي فيه وما يحاذيه، يعني موضع القدمين والجبهة وما يحاذي شيئا من البدن من تحت. وقد سبق أن مثلنا لكم في الذين يخضبون بيوتهم بروث الحمير، قلنا لكم إذا خضب الغرفة كامل يمينا وشمالا وفوقا وتحتا وشمالا وجنوبا، فهنا إذا فرش سجادة يصلي صح صلاته مع الكراهة، تصح صلاته مع الكراهة، ولا يضر أنه يحاذيه عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف ومن الفوق نجاسة، وهي نجاسة الروث الذي خضب به، هذا لا يضر إلا إذا لامس، إذا لمس رأسه في السقف الذي فيه النجاسة فنعم، أو لمس ثوبك النجاسة. قال: ثوبا مكانا بدنا، أي والبدن كذلك طهارة البدن من النجاسة. قال: ومن حدث، أي ومن حدث أكبر وحدث أصغر، من حدث أكبر ومن حدث أصغر. قال هنا: وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، كان الأفضل أن يقول وغير حرة عليه السترة بكسر الهاء ليعود الضمير على غير مذكرا، لأن قوله هنا وغير حرة عليها السترة يعني يصير المراد به الأمة، يصير المراد به إيش؟ الأمة، ونحن نريد الذكر والأمة، نريد الذكر والأمة، فلما يعود الضمير مذكرا على كلمة غير يشمل كل من سوى المرأة الحرة، وسوى المرأة الحرة إما الذكر مطلقا حر أو عبد، وإما المرأة غير الحرة التي هي الأمة، فالرجل الحر، الذكر الحر والذكر العبد، والأنثى يعني الذكر الحر والذكر الرقيق والأنثى الرقيق، هؤلاء عورتهم واحدة وهي ما بين السرة والركبة، عورتهم في الصلاة واحدة وهي ما بين السرة والركبة، فللرجل أن يصلي بمعوز مثلا يستر السرة، يستر ما بين السرة والركبة، للرجل أن يصلي بمعوز مقطب يستر ما بين السرة والركبة. وكذلك أيضا للأمة أن تصلي ببلوزة مثلا أو فوطة تستر ما بين السرة والركبة، الأمة المملوكة. لهذا الغزو فقالوا امرأة صلت فبطلت صلاتها بغير سبب منها, بطلت صلاتها بغير سبب منها. ما هذا؟ هذه أمة عتقت في الصلاة وكانت تصلي مكشوفة الرأس مثلا, أما لو كانت تصلي مستورة ما في إشكال, إنما كانت تصلي على بناء على هذا أن عورتها بين السرة والركبة, فهي سترت ما بين السرة والركبة وكشفت الباقي, خلاص ما فيش عليها شيء, فسترت ما بين السرة والركبة وتركت الباقي مكشوفا فعتقت. فهنا إيش؟ تبطل صلاتها. نعم. قال وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة, وحرة للوجه والكف بماء لا يصف اللون ولو كدرة ماء. طيب, وحرة عليها السترة لجميع بدنها للوجه والكف, عليها السترة لجميع بدنها حتى باطن القدم, حتى باطن القدم إلا للوجه والكف, يعني يستثنى منها الوجه والكف فلا يجب عليها ستره, يستثنى منها الوجه والكف فلا يجب عليها ستره. تمام. قال بما لا يصف اللون, يعني يجب على الرجل والأمة والحرة ستر العورة بتفصيلها السابق بما لا يصف اللون. فلو لبست المرأة ثوبا شفافا لم تصح صلاتها, مثل ما يحصل بعض النساء أنها تصلي بشلحة مثلا أو تصلي بشرابة شفافة, بعض الجوارب شفافة فتلبس الجورب ويظهر لون القدم منها لكونها رقيقة جدا, أو مخزقة شرابة مخزقة يظهر منها قدمها, لا تصح الصلاة. المرأة عورة إلا ما استثني بدليله, وقد استثنى الدليل معنا الوجه والكفين. فمن إذا كان اللون لون البشرة مكشوفا فليس هذا مستورا, بخلاف إذا ستر اللون وإن بقي الحجم فالصلاة صحيحة. فلو صلت امرأة مثلا بفنيلة ضاغطة فظهر ثديها برز, يعني الفنيلة حجمت الثدي, فهذا من تحجيم العورة تصح به الصلاة لأنها قد سترت عورتها بحيث أنها يقال الآن مستورة البدن المرأة. وإن كان لا يجوز لها الخروج أمام الأجانب بهذا الشكل, لأن هناك فرقا بين الخروج أمام الأجانب وبين السترة في الصلاة. السترة في الصلاة تعبد, والسترة أمام الأجانب لدرء الفتنة. فكون المرأة تخرج مثلا بثوب ضاغط أمام رجال أجانب هذا فتنة حرام عليها, لكن كونها تصلي بهذا الثوب فصلاتها صحيحة. قال وهكذا الرجل لو صلى بالبنطال مثلا وإن كان ضاغطا فصلاته صحيحة, صلاته صحيحة. لكن إذا كان يحجم العورة تحجيما بينا فلا يجوز أن يخرج به أمام غير زوجته لأن فيه تحجيم العورة. العورة المغلظة هي فتحة, هي الذكر وفتحة الدبر بس, اليتين ليست من مغلظة. ايه يظهر معها كيس. نعم, هذا من التحجيم الشنيع, يعني يقول بعض الناس يلبس بنطال فيحجم الخصيتين, يعني يحجم الذكر والخصيتين حتى لما يركع أو يسجد تنحاز بينة الوضوح, وهذا من الشناعة بمكان, لكن صلاته صحيحة, صلاته صحيحة. قال بما لا يصف اللون ولو كدرة ماء, يعني ولو كان ماء كدرا, كأن يكون مثلا يصلي على جنازة الناس يصلون على الساحل، في الساحل على الجنازة، وفي البحر اغتمس بنية الوضوء ووقف وهو ما عنده سراويل بس مستور بالماء، حيث أنه ينظر هكذا إلى نفسه ما يرى عورته، ما يرى من السرة إلى الركبة. الناس يكبرون على الجنازة في الساحل ويكبر بصلاتهم، يكبر بصلاتهم تفتح صلاته. قال رحمه الله، طيب هنا سمعت نبهنا على أشياء فيما سبق، أن بعض الناس يلبس مقطب، معوز، إزار، فإذا ركع أو سجد انسحب الإزار أو البنطال من أسفل الظهر حتى يبدو شيء من أسفل ظهره، وهذه عورة، لأنه يجب أن يستر إلى ما يحاذي السرة من الظهر، يجب أن يستر إلى ما يحاذي السرة من الظهر. قال رحمه الله، إذن هذا الطهارة من النجس ومن الحدث وستر العورة ثلاثة. قال وعلم أو ظن لوقت دخل، أي أن يصلي متأكدا دخول الوقت أو غالبا على ظنه دخول الوقت، فإذا غلب على ظنه بأمارات أن الوقت قد دخل فيصح أن يصلي. ومن الأمارات الديك المجرب، يعني قد معه ديك قد جربه أنه لا يصيح إلا مع طلوع الفجر مثلا، اليوم ما خرج راقب الفجر سمع الديك يصيح، يجب عليه أن يتوقف عن الطعام والشراب إذا كان في رمضان ويجوز له أن يصلي اعتمادا على الديك المجرب. وهكذا التقاويم، التقاويم المعتمدة يصح الاعتماد عليها في الصلاة وفي الفطر من رمضان والإمساك، والإمساك من رمضان. ولا يأتي إنسان إلى تقويم معتمد ويأكل ويقول التقويم غير موثوق به، لا، إذا كان عندك أنت علم تخرج تنظر الوقت خرج، أما تهبش إلى ظهر التقويم لأنه غير واثق بالتقويم وتأكل بغير علم فلا. مضبوط، خلاص. قال وعلم أو ظن لوقت دخل، فإذا صلى هجوما بغير علم ولا ظن لدخول الوقت فصلاته باطلة وإن وافقت الوقت، فإن صلى مع غلبة الظن دخول الوقت فإن استبان أن الوقت لم يدخل لم تصح صلاته، وإن لم يستبن شيء أو استبان أنه كان قد دخل الوقت فصلاته صحيح، فصلاته صحيح. قال الظن والعلم، طبعا العلم ما فيش ما العلم لا يتخلف، العلم هو حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل التخلف، هذا هو العلم. فأما إذا كان يحتمل التخلف فليس علما، يعني مثلا سمعت المؤذن الثقة يؤذن، نقول أنت الآن عندك ظن دخول الوقت وليس علما، يعني ليس العلم المقابل للظن، وإن كان علما في الجملة، بمعنى احتمال أن المؤذن أخطأ، قد يكون المؤذن مثلا اعتمد الساعة أو نظر إلى الأفق فلم يرى الشمس، ولا لا لا يعني لم يرى الشمس، والمشكلة أنه كان فيه سحاب وما انتبه أنه فيه سحاب، أذن بعدما انتهى من الأذن ظهرت الشمس زالت السحاب، فالاحتمال موجود، هذا ليس علما يقابل الظن، هذا علم في الجملة، يعني أنك اعتمدت على كلام مؤذن ويصح الاعتماد على المؤذن، لكن لو استبان خطأه تعيد الصلاة وتقضي اليوم الذي أكلت فيه من رمضان. قال وعلم أو ظن لوقت دخل واستقبلا لا في قتال حللا، أي واستقبلا القبلة وهي الكعبة، لا في قتال حللا، أي لا في قتال مباح ونحو القتال المباح. فالقتال المحرم لا تصح معه صلاة شدة الخوف، يعني البغاة، الخوارج، قطاع الطرق، إذا تحاربوا مع أهل العدل فصلوا صلاة شدة الخوف لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم. وصلاة شدة الخوف هي الصلاة لا يمكن معها استقبال القبلة، بمعنى وقت اشتباك وقت اطلاق نار، او المترس مثلا موضوع على اتجاه لا يحاذي القبلة، واذا ارادوا ان يخرجوا يصلون من المترس مثلا هناك قناصون يترقبونهم فيقتلونهم، فهنا في مثل هذا الحال لا يعني يصح ان يصلي اذا كان من اهل العدل او كان مسلما في قتال كفار او مظلوم في قتال ظالم، له ان يصلي الى اي جهة، الجهة التي تناسبه، يعني هو يراقب بالمترس جهة الجنوب، العدو جهة الجنوب ومتارسه باتجاه الجنوب، فيصلي على اتجاه الجنوب إذا خشي خروج الوقت، هذه صلاة شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي جالسا أو قائما أو على جنب على الوضع الذي هو عليه لا يضره لو خالفه. أما لو كان يمكنه أن يستقبل القبلة في المترس فيجب عليه استقبال القبلة. طيب، ومثل القتال المحلل الخوف من سبع، مثلا لو أنك مثلا قبل خروج وقت المغرب نزلت تتوضأ وباقي 10 دقائق للصلاة، أنت تتوضأ بدأت تستقبل القبلة إلا يظهر لك نمر، أنت تمشي تهرب وهو بعدك، تجري وهو بعدك، خشيت خروج الوقت لو بقيت تجري قدامه، ها خلاص صلي الآن، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتجري، ها وهكذا لو كنت مثلا تصلي في ممر سيل فجاء السيل، جاءت أمطار في الجبال، ما شعرت إلا والسيل جاء بعدك، أخذت متاعك وتجري والوقت مكمل، خلاص تجري وأنت تصلي، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتجري. طبعا في مضيق وادي، أما لو كان مثل الأودية هذه التي في تهامة الواسعة في يمين يمينا أو شمالا على زبير ويصلي. نعم نعم، تشير إشارة أوم إيماء، الله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله، وانت تجري. إذا فقدت العقل، إذا فصل الفيوز بعدين لما تطمئن صلي، لكن أنت قوي الشخصية مثلا لا تبالي بالرجال المهمات الصعبة. نعم، ذكروا أن طيران التحالف أيام الحرب على المحور في الحرب العالمية الثانية كانت تقلع 1000 طائرة، يسقط منها 250 طائرة يوميا، تخيل مشاعر الطيار وهو يعرف أن رابع واحد يسقط، يعني من كل 4 طائرة تسقط طائرة، وفي الجو والصواريخ مضادات الطيران الألمانية. صلح طيار يا رفيق، ليش؟ صياد سمك. طيب، قال رحمه الله: واستقبلا لا في قتال حللا أو نافلات سفر وإن قصر، أي التنفل في السفر وإن كان السفر قصيرا، التنفل في السفر ولو كان السفر قصيرا، التنفل ماشيا أو راكبا، يعني أنت مسافر مثلا من هنا إلى الخوخة وقت الضحى تريد تصلي الضحى، صلي الضحى على السيارة، صلي الضحى على السيارة وأنت تمشي، أو مسافر من هنا إلى المخا أو إلى قريتك واحدة، هذا الآن يعتبر الانتقال من هنا إلى هناك سفر قصير، الانتقال من هنا إلى واحجة يعتبر سفرا قصيرا من يختل إلى واحجة، لأن أهل يختل أكثر سوقهم في يختل، صح؟ ما يحتاجون المخال إلا نادرا، أكثر المواد يشتروها من السوق من يختل. نعم، فانتقالك من يختل إلى واحجة يعتبر سفرا قصيرا، لك أن تصلي فيه على الراحلة. تمام، ها؟ صلي الضحى، صلي الوتر، صلي السنة البعدية، السنة القبلية. يعني مثلا أنت جاي وقت الظهر من القرية، أذن وأنت ما قد وصلت هنا، تخشى أن تصل هنا مع الإقامة تفوتك الرواتب، إيش تفعل؟ صلي الراتبة في الطريق، صلي الراتبة في الطريق. إذا أمكنه يسوق فلا مانع، يعني تغتفر في حق حركة السواقة. قال: أو نافلات سفر وإن قصر. وهذا من الرخص العامة في السفر التي لا تختص بالطويل، لأن النفل يرخص فيه أصلا في الحضر، فيصلى قاعدا ومضطجعا مع إمكان القيام، فلأنه يخفف فيه هنا خفف فيه في السفر القصير. قال: وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهم ولو بضحك أو بكى أو ذكر أو قراءة تجردا للفهم أو لم ين شيئا أبدا أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. يقول هنا: ومن شروط الصلاة أن تترك أيها المصلي كلام البشر. هذه من شروط الصلاة، ترك كلام البشر، يعني من مبطلات الصلاة كلام البشر، فمن شروطها تركه. لهذا قال هنا: وتركه. وتركه عمدا، عمدا متعلق بكلاما للبشر، يعني كلاما للبشر عمدا. وتركه كلاما للبشر عمدا، يعني أن يترك الكلام العمد، فلو تكلم سهوا وكان الكلام قليلا لم تبطل صلاته، فإن كان كثيرا بطلت صلاته. الكلام وفروعه: البكاء، الضحك، النحنحة، نحو ذلك، هذه فروع الكلام. سيأتي التأوه، الأنين، هذه إن فعلها سهوا فإن كانت قليلة لم تضر، وإن كانت كثيرة ضرت. الكلام إن كان قليلا لم يضر، وإن كان كثيرا ضر في السهو، في السهو والخطأ والجهل. يعني ما تأتي أنت جالس تصلي وشرد ذهنك مثلا، معك موضوع، مع قضية، حصلت حسنيا بجوارك فخشيت أن يذهب أو تريد تعزمه، شرد ذهنك أنك في الصلاة، تسمع: يا أخ حسني الغداء عندي اليوم، انتبه تنسى. قال لك: لا يا أخي ما في داعي. يقول: على الحاصل، الله ما فيش حاجة، يعني غدا البيت، ها؟ أي غدا البيت بس. قل لك: بس ما تكلف ولا شيء. قل: لا والله، بس حبتين سمك سخلة، اثنين قراص، شوية رز. هذا كلامه ناس أنه في الصلاة. يا حسن يقول لك: الحين أنت تصلي ولا لا؟ تحية لله، صلاة طيبة، ذكر. هذا كلام طويل، هذا ما ينفع أنت ناسي، لأن كثرة نسيانك دي على شدة إعراضك عن الصلاة، هي على شدة الإعراض عن الصلاة، بخلاف كلمة واحدة: قلت الغداء عندي يا حسني، بعدين ذكرت واصل، فأنا إيش يكون؟ ما يضر مع الجهل والنسيان والخطأ والغلبة. طيب، قال: وتركه عمدا كلاما للبشر. إذن الكلام العمد يبطل قليله وكثيره، والكلام السهو يبطل كثيره ولا يبطل قليله. إيش ضابط الكلام المبطل العمد؟ قال: حرفين أو حرفا بمد صوتك، مثلا تقول حاء، خلاص بطل صلاتك، لأنه حقيقته حرفان، مددت الحاء يصير حرفين. قال حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهم، أي يفهم معنى. كان تقول لها قي من الوقاية، لي من الولاية، عي من الوعي. نعم، هذه حرف واحد ويفيد معنى جملة، حرف واحد ويفيد معنى جملة. ها؟ راء، راء يعني انظر بالفتح. التثاؤب، أي كان بان حرفان بطلت الصلاة، إن كان عمدا بطلت الصلاة بالحرفين، وإن كان خطأ أو سهوا لا تبطل. قال هنا ولو بضحك أو بكاء، يعني ولو حصل الحرفان فأكثر بضحك أو بكاء، ولو من خوف الآخرة أو تأفف، ولو من خوف النار. كان يقول تأثر من قراءة الإمام فقال حرفان، أو أنين مع البكاء، أو أنين مرض وهو في الصلاة فبان حرفان عمدا تبطل الصلاة، أو ضحك مثلا، يعني الأولاد يلعبون بجواره، حصل مقلب لواحد من الأولاد فضحك، إن تبسم تبسما لم تبطل صلاته، فإن بان منه حرفان ها؟ كم حرف هذه الآن؟ 10 دقيقة خلاص، إذا قهقه بطل صلاته إن كان عمدا. أما إذا غلبه الضحك غلبة، يعني خرج الضحك بغير إرادته، يعني يكون رجلا ضحوكا، أو نسي أنه في الصلاة، فكما تقدم معنا يعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير، الكثير يبطل والقليل لا يبطل. لو بكى فبان منه حرفان فأكثر له، لو غلبه البكاء ما يضر القليل، لا، الذي يضر ما إذا هو اختار البكاء. نحن الكلام هنا كله على غير الغلبة، قلنا الذي يغلب أو ينسى أو يخطئ هذا لا تبطل صلاته. يعني مثلا إمام يصلي فأخطأ في قراءة الآية فرد عليه اثنان، هذا رد عليه بصواب وهذا رد عليه بخطأ، فلما سمع الذي رد عليه بالخطأ قال لا، هو يصلي بغير انتباه بس مع الربشة ربشوه اثنين يقول لا وردها على الصواب، لا تبطل صلاته. ليش؟ لأنه سهو، لأنه قال لا خطأ ما قالها عمدا. هذا قد قال الأخ حسني نفس، إذا كان يعني عالما، طبعا انتبهوا هذه كلها الكلام هذا في حق العالم، أما شخص لا يعلم أن النحنحة تبطل الصلاة ما تبطل صلاته بالنحنحة، شخص لا يعلم أن الأنين يبطل الصلاة لا تبطل صلاته، شخص لا يعلم أن الضحك يبطل الصلاة لم تبطل صلاته إذا كان قليلا. كله الكلام كله في حق العالم، في حق من يعلم يعني. أما الجاهل لا، ما تبطل، الجاهل يعفى عنه عن القليل، الجاهل والناسي والمغلوب والمخطئ. نعم، قال أو مفهم ولو بضحك أو بكاء أو ذكر أو قراءة تجردا للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا. يعني قال دقوا عليه الباب، الباب مفتوح بس الشيء يستأذنه بالدخول، فقال أدخلوها بسلام آمنين، قصد إيش؟ قصد الإذن بالدخول فقط، ما قصد القرآن والإذن، لو قصد القرآن والإذن ما تبطل صلاته لأنها قرآن، لكن قصد الإذن فقط أو لم يقصد شيئا، قال أو لم من شيئا أبدا، فهنا تبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه تكلم بكلام البشر. فادخلوها بسلام آمن ليست قرآنا بل هي كلام إنسان. إذا قصد القرآن فقط أو القرآن والإفهام لم تبطل. نعم. قال أو خاطب العاطس بالترحم. العاطس عطس وقال الحمد لله فقال له إيش؟ يرحمك الله. وهكذا أي دعاء فيه خطاب لمخلوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبطل الصلاة. أبوك مريض في المستشفى وأنت تصلي وتذكرت أباك فقلت أسأل الله أن يعافيك يا أبي أن يعافيك في السجود، بطلت الصلاة. مثل ما لو قلت إيش يرحمك الله تبطل الصلاة. الحديث لما قال معاوية بن الحكم السلمي قال فقال فعطس رجل فقلت يرحمك الله، قال فضربوا أفخاذهم فقلت ما لهم واتك لأمياه فزادوا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا يصلح أن تخاطب غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مخلوقا، لكن لك أن تدعو لأبيك تقول اللهم عافي أبي واشفه وارفع درجته وكفر سيئته. كل خطاب بشر، كل خطاب مخلوق في الصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطلها. بعضهم استثنى أشياء أخرى مثل ما لو دعوت لميت مثلا، لكن تحتاج إلى بحث ودراسة. كل خطاب مخلوق في الصلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطلها. الحمد لله ما فيش خطاب ذكر في الركوع في السجود في القيام في الجلوس، أي خطاب لبشر لا تصح معه الصلاة إلا النبي، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب قال أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم. دخل شخص فقال لك السلام عليكم، السنة أن ترد عليه بالإشارة هكذا. فلو قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل. كان سهوا لم تبطل. طيب قال لابس عال أو تنحنح غلب، يعني لابس عال أو تنحنح غلبه فبدون شعوره، ما حكم الذي يخرج لعابه إلى هنا ويبتلعه؟ ما حكم صومه؟ يخرج اللعاب إلى الشفتين يبطل صلاة عند الشافعي وأحمد، لأنه أدخله من خارج الآن فيبطل صومه. قال لا بسعال أو تنحنح غلب، يعني إذا غلبك السعال أو التنحنح أو الضحك أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو غير ذلك فلا يضر القليل منه، فلا يضر القليل منه ويضر الكثير. قال أو دون ذيني لم يطق ذكرا وجب، أي لو أنه بدون التنحنح والسعال لا يطيق الإتيان بذكر واجب مثل الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي، السلام. أيوه يعني ما قدر يواصل القراءة، يحتاج أن يقول خرج من كم حروف الآن؟ ثلاثة مثلا، الهمزة وحائين. طيب إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة أصلا أو حرفا منها إلا بالتنحنح جاز له أن يتنحنح بقدر الحاجة. إذا كان لا يقدر على إكمال التشهد إلا بالتنحنح تنحنح، لا يقدر يسلم تسليمه إلا بالتنحنح تنحنح، لكن يقدر على الأذكار الواجبة بس لا يقدر عرف الصوت إلا بتنحنح. إذا تنحنح فبان حرفان بطل صلاته عند الشافعية وأظن مذهب الجمهور. أما مذهب أحمد فيقول إذا حصلت النحنحة للحاجة فلا تبطل الصلاة، النحنحة للحاجة لا تبطل الصلاة. استدل بحديث فيه ضعف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب قال كان لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو في الصلاة تنحنح لي، فكنت إذا أتيته وهو في الصلاة تنحنح لي. الحديث ضعيف، لكن من أصول الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره. من أصول الإمام أحمد الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره. طيب، قال النحنحة تبطل مطلقا إذا بان حرفان إلا إذا كان غلبه النحنحة، يعني اكتظم نفسه فتنحنح، أو نسي فتنحنح، نسي أنه في الصلاة، أو نسي أنها تبطل، أو كان جاهلا، تمام، أو لم يطق أداء ذكر واجب إلا بالتنحنح فيه تنحنح. قال رحمه الله وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. يقول إذا تنحنح الإمام فبدا منه حرفان، هل نترك صلاته؟ نترك الصلاة خلفه؟ نقول قد بطل صلاته كما لو سمعناه أحدث؟ لا، الأولى أن نستمر في الاقتداء، نلتمس له عذرا لعله غلبه النحنحة، لعله غلبته النحنحة. وهكذا التأوه والتأفف والأنين والضحك القهقه القليلة كلها نحمله على العذر والسلامة، فلا نفارقه ونستمر في الصلاة معه. طيب، ها؟ لو حدث خلاص ينون مفارقته فورا، لو نووا الاستمرار، لو استمروا في الصلاة خلفه تبطل صلاتهم. طيب، قال وتركه عمدا كلاما للبشر وفعله الكثير. هنا يفتح اللام وتفتح اللام والراء، وفعله الكثير لو بسهوي، يعني وتركه فعله الكثير، وتركه فعله الكثير، أو يقال وفعله الكثير مشروط تركه. قال وفعله الكثير لو بسهوي مثل موالاة ثلاث خطو. الكلام قلنا لكم الكلام اليسير لا يبطل سهوه ويبطل عمده، الكلام الكثير يبطل سهوه وعمده، الفعل ليس كذلك، الفعل اليسير لا يبطل عمده ولا سهوه، والفعل الكثير يبطل عمده وسهوه، الفعل الكثير يبطل عمده وسهوه، واليسير لا يبطل عمده ولا سهوه. فالكلام إذن أغلظ من الفعل، الكلام أغلظ من الفعل. الفرق بين العمل الكثير والعمل اليسير العرف، فما عد في العرف كثيرا فهو كثير، وما عد يسيرا فهو يسير. وقد قسم العلماء الأفعال لثلاثة أقسام: أفعال يسيرة، وأفعال فاحشة، وأفعال متوسطة. فالأفعال اليسيرة لا تبطل وإن كثرت، لا تبطل وإن كثرت، هذه الأفعال اليسيرة مثل حركة العين واللسان والشفة والإصبع، هذه وإن دامت وكثرت لا تبطل الصلاة لأنها حركات يسيرة، لأنها حركات يسيرة. فالحركات الفاحشة تبطل وإن قلت، يعني مثلا صاحبنا في الصف الذي بعد العمود وفي فراغ في هذا الصف يهز نفسه وينط نطة واحدة جنباز، ايش حكم هذا؟ أو جاءت الكرة إلى جواره فهز رجله وطخها عالي كيلومتر يوم، تمام؟ قال هنا ووثبة تفحش، هذه الوثبة الفاحشة مثل هذه تبطل الصلاة لشناعتها، لشناعتها. أما المتوسط فإن كان ثلاثا فأكثر أبطل، بشرط الموالاة عرفا، إن كان ثلاثا فأكثر أبطل بشرط الموالاة عرفا، وإن كان أقل من ثلاث فلا يبطل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فكان في فاصل الأفعال كثيرة، لأن لو كانت في أربع ركعات ستكون ثمان مرات، يأخذها مرة ويضعها المرة الثانية، وكل واحد منها يكون فعلا متوسطا. فكان إذا قام حملها ويقرأ ويركع، فإذا سجد طرحها، فإذا قام حملها. فإذا كانت الأفعال غير متوالية لا تبطل الصلاة، وإذا كانت متوالية أبطلت الصلاة. يعني مثلا معنا شخص في الصف الثامن وفي أمامه فراغ إلى الصف الأول فجوة، فتقدم خطوتين إلى الصف الذي أمامه وقرأ وركع، فلما رفع من ركوعه تقدم خطوتين إلى الصف الذي أمامه وسجد وجلس بين السجدتين وقام، فلما قام تقدم خطوتين إلى الصف الذي أمامه، تمام؟ وهكذا يعني حتى سلم وهو في الصف الأول. إيش حكم صلاة هذا؟ صحيح، مع أنه فعل كثير لكنه إيش؟ غير متوالي. وهل نأمره بهذا؟ لا، نحن نقول له محلك لا تقدم حتى صف واحد، لا تسد مكانك، لا تفتح نفسك باب، لو تقدم ما نهينا. قد تقدم ابن عمر رضي الله عنه إلى الصف وجد فرجة في الصف ويصلي فتقدم إليها ابن عمر رضي الله عنه. لا، خطوتين، خطوة إلى وسط الصف والخطوة الثانية إلى الصف الثاني، لأن نقل الرجل إلى جوار الرجل ما تعد خطوة جديدة. في خلاف، بس الأصح أن نقل القدم إلى جوار القدم تعد نقلة خطوة واحدة. الآن لما يرفع الشخص يديه يصلح الإمامة، هذه حركتان، هذه حركة وهذه حركة، حركتان. فلو أنه زاد حركة في نفس السياق دون فاصل طويل فتبطل صلاته، لا بأس. ذكروا أن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله جاء زنبور فقرصه في أذنه حتى سال الدم ولم يتحرك. تعرفون الزنبور؟ حربي، أيه، يصلح في الخشب. هو يصلي فجاء الزنبور لقصه في أذنه هنا حتى سال الدم ولا تحرك، ولا حرك صلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أول العلم يرفع الخشوع حتى تدخل المسجد فلا تجد فيه خاشعا. أول العلم يرفع الخشوع حتى تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله العافية. قال رحمه الله ووثبة تفحش والمفطر، أي وما أفطر الصائم. إيش قال في أبي شجاع؟ قال والأكل والشرب، فكل ما أفطر الصائم أبطل الصلاة. كل ما أفطر الصائم أفطر الصلاة، لأنه إذا أفطر الصائم والصوم مدة طويلة من باب أولى أن يبطل الصلاة. فصاحبنا الأخ براء مثلا جالس في المسجد يصلي، طول الإمام، خالف الحديث أنت إمامهم مقتدي بأضعفهم، فصاحبنا جلس مع أنه صغير يعني جالس يلعب يخرج اللعاب إلى هنا ويمصه يبلع، أخرجه إلى الشفتين ثم أدخله ابتلع، إيش حكم صلاته؟ باطلة، لأنه يبطل صومه فتبطل صلاته. النخامة في الصلاة نفس النخامة في الصيام تماما، إذا خرجت إلى حد الظاهر في الفم ثم ابتلعها أبطلت عند الشافعي وأحمد، وأما عند مالك وأبي حنيفة لا تبطل النخامة حتى لو وصلت الفم. نعم. يلعب الأخ البراء في جيبه فحصل زعقة ويصلي، قال لك معناته طويل التراويح أخذها وأكلها، إيش حكم صلاته؟ بقايا الأكل في الأسنان، حرك آثار التمر مع الإفطار أو آثار اللحم وابتلع، إن كان ناسيا لم تبطل صلاته بالأكل الكثير، بالأكل اليسير ولا الشرب اليسير، وإن كان كثيرا بطلت صلاته ولو سهوا. الفتات الذي يمكن أن تلفظه إذا ابتلعته وأنت ذاكر بطلت صلاتك، والذي لا يمكن لفظه لم تبطل صلاتك، قيل بشرط أن تتمضمض قبله، أما لو لا تتمضمض فيبطل، وقيل مطلقا. يعني مثلا شربت عصير فمع قومتك للصلاة دقيت قلق عصير مشيت المسجد، وأنت في المسجد تطعم حلاوة العصير في فمك وتبتلعه، فيه خلاف، هل تصح صلاتك باعتبار أن هذا أمر غير متميز لا يمكنك فصله، وقيل تبطل صلاتك لأنه كان يجب عليك أن تتمضمض فلما لم تتمضمض بطلت صلاتك. إذن الكلام يعني الأكل والشرب كالكلام، القليل لا يبطل سهوا والكثير يبطل سهوا وعمدا، القليل يبطل عمدا لا سهوا والكثير يبطل سهوا وعمدا، الكلام الأكل الكثير يبطل سهوا وعمدا، والأكل والشرب اليسير لا يبطل سهوا ولا عمدا، الكلام والأكل والشرب إذا كان سهوا أبطل كثيره دون قليله، وإن كان عمدا أبطل قليله وكثيره، إن كان قليلا أبطل عمده دون سهوه، وإن كان كثيرا أبطل سهوه وعمده. وأما العمل فإن كان يسيرا لم يبطل قليله ولا كثيره سهوا ولا عمدا، وإن كان فاحشا أبطل قليله وكثيره سهوا وعمدا، وإن كان متوسطا لم يبطل قليله سهوا ولا عمدا وأبطل كثيره المتوالي سهوا وعمدا، وأبطل كثير المتوالي سهوا وعمدا. عندما يبغر الإنسان يكثر من السحور فيقنع يخرج شيء من بطنه إلى فمه، إيش الحكم؟ إن وصل إلى الفم إلى حد الظاهر فهنا يجب عليه أن يخرج من الصلاة ليتغرغر ويتمضمض، لأنه لو ابتلعه بطل الصلاة وبطل صومه، فإن أبقاه وخرج فلفظه حافظ على صومه وصلاته قد بطلت بتنجس فمه، صلاته قد بطلت بتنجس فمه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وثبت تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير، أي إذا قطعت حكم النية، إذا قطعت حكم النية بأن نويت الخروج من الصلاة، أو علقت الخروج منها على شيء مستقبل، فتقول إذا جاء الولد تركت الصلاة، أو إذا جاء فلان تركت الصلاة، خرجت من الصلاة، يعني فصلاتي لاغية، هذا تبطل الصلاة. لو غيرتها من صلاة إلى صلاة، أنت تصلي مثلا تحية المسجد، نويت تحية المسجد، ثم غيرتها إلى راتبة الفجر القبلية، لم تصح، لأنك خرجت عن النفل المطلق إلى نفل مقيد فلم تصح. دخلت بنية الفرض ثم ذكرت أنك ما قد صليت السنة، غيرتها سنة، تبطل صلاتك، فتحتاج أن تكبر الإحرام من جديد للنفل، لأن بنيتك ترك صلاة الظهر وصلاة النفل خرجت من الصلاة من صلاة الظهر بالنية ولم تدخل في الراتبة بتكبير، ولا بد للصلاة من تكبيرة إحرام، ولا بد للفريضة من استصحاب حكم النية، فأنت لم تستصحب حكم النية بل قطعتها فتبطل صلاتك، ولم تدخل في الراتبة بتكبيرة إحرام بنيتها، لا بد أن تنوي التكبيرة أنها الراتبة قبل التكبير على قول الجمهور أو مع التكبير على قول الشافعية. ما يضر من مأموم إلى إمام، من إمام إلى مأموم ما يضر. قال رحمه الله: ندبا لما ينوبه يسبح، يسبح لما ينوبه في صلاته ندبا، فيقول سبحان الله بنية الذكر والتنبيه لا بنية التنبيه فقط، وهي بظهر كفها تصفح، أي المرأة إذا كانت تصلي مع الرجال فسهى إمام الرجال مثلا أو حدث لها شيء في صلاتها فتفعل، ما هو كذا؟ هذا تصفيق الطرب، بطن كف بطن كف، لكن بطن بظهر، بطن بظهر، ظهر بظهر، لا بطن بطن بظهر، ولو فعلت ظهر بظهر أو بطن بطن ما يضر، بس الأفضل أن تفعل هكذا لأنه ليس مطربا، ليس شقيا هذا التصفيق، أما هذا نعم شقي. قال: ويبطل الصلاة ترك ركن نو فوات شرط من شروط قد مضوا، يعني يبطل الصلاة إما ترك ركن من أركانها اللي تقدمت أو فوات شرط من الشروط اللي تقدمت، وهذه قاعدة واسعة شاملة، فلو أنه لم يقرأ الفاتحة إيش حكم صلاته؟ باطلة. هل هذا من مبطلات الصلاة ترك الفاتحة؟ من مبطلات الصلاة ترك ركن ومن الفاتحة. طيب انحرف عن القبلة بطل صلاته لأنه فات شرط من الشروط، أحدث بطل صلاته لأنه فات شرط من الشروط، وهكذا. مكروهها بكف ثوب أو شعر، أي مكروه الصلاة أن يصلي حال كونه كافا ثوبه أو شعره، يعني أن يكون كاف كافة للثوب هكذا، يكره أن يصلي وهو كاف الثوب بهذا الشكل. ليش؟ لأن لما يكون مرسلا يكون الثوب يسجد معه، يسجد الثوب معه، فالأفضل أنه يبقي ثيابه مرسلة هكذا. والشعر كذلك، إذا كان عنده شعر طويل لا يعطفه ويضع العمامة عليه، هذا يصلي مع قوس الشعر، مكروه. قال: إن مثل من يصلي وهو مع قوس الشعر كمن يصلي وهو مكتوف، يخلي شعره مرسلا. لهذا المرأة التي تجعل شعرها كبة في البيت مثلا، وقلنا وقت الصلاة الأفضل أن ترسله، تخلي ضفائرها إلى الوراء، ما تكبها في، لأن بعض النساء مع العمل في المطبخ تجمع ضفائرها شكل كبة وتطويها حتى لا يشغلها شعرها، لا يشغلها شعرها، لا بأس، ولو صلت صحت صلاتها ما في إشكال، لكن الأفضل أنها ترسل شعرها إلى ظهرها من تحت الثوب، مش لو انكشف شعرها بطلت صلاتها، من تحت الثوب حتى تصلي وشعرها مرسلا. قال ورفعه إلى السماء بالبصر، أن يرفع بصره إلى السماء. أما يخشى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن تلتمع أبصارهم ثم لا تعود إليهم؟ قال وضعه يدا على خاصرته، يعني أن يصلي هكذا. لا بس للحاجة أبش مانع، يعني معنى كلامهم لو صلى ويده مرسلة هكذا لم يكره، فاتته الفضيلة ولم يكره، ولو صلى ويده هكذا إلى الخاصرة يكره. قال ومسح ترب وحصى عن جبهته، يعني أنه يمسح التراب عن جبهته وقت الصلاة مكروه. وحطه اليدين في الأكمام، أي ستره اليدين، مكروه بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا. قال في حالة السجود والإحرام، والنقر في السجود كالغراب، هذا يكره أن يعني يضع بعض جبهته بس هكذا هنا الطارف من جبهته، بل يمكن جبهته كاملة مع الأنف. فلو أنه وضع بعض الجبهة، بعض السجود هكذا، فإذا وضع بعض الجبهة من هنا يصح السجود لكن مع الكراهة. أما الذي يضع رأسه يسجد على رأسه ما يصح صلاته، ما سجد، لا بد أن يسجد على الجبهة، على شيء من الجبهة. قال والنقر في السجود كالغراب، وجلسة الإقعاء كالكلاب. كيف جلسة الإقعاء كالكلاب؟ تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه، مثل أخ البراء الآن، هذه جلسة الإقعاء تكره في الصلاة. هو يعني تكره إن لم تكن يداه في الأرض، يعني أن يضع أليتيه على الأرض وينصب رجليه. أكملها، أكمل صورة الكراهة أنه تكون يداه على الأرض وأليتاه على الأرض ورجلاه منصوبتان، هذا أبشع ما يكون، مثل البراء الآن. هذا الآن أشهر صور الإقعاء، خلي منظروا إليك، هذه أشهر صور الإقعاء المكروهة في الصلاة. فلو صلى هكذا صحت صلاته، يعني إذا كان مثلا يصلي قاعدا متنفلا أو بين سجدتين أو مع التشهد جالس هكذا صح صلاته، لكن مكروه. فلو تربع في الصلاة مثل هذا الآن، لا تربع، ما يذكره، صلى صحيح بدون كراهة مع بين السيدتين ومع التشهد، ما تكره صلاته. المكروه الإقعاء، السجود على الجبهة دون الأنف، إذا سجد على الجبهة كاملة ما فيش كراهة، فاته فضيلة الأنف، سنة الأنف، الأنف سنة. لكن هذا ما أظنه يكون، يعني شخص يسجد على الجبهة كاملة ولا يقع أنفه، هذا أنفه صغير، لا ممكن يسجد على الجبهة دون الأنف، ما يمكن جبهته. فإذا لم يمكن جبهته إنما سجد بأعلاها من هنا، إذا سجد بأعلى الجبهة من هنا، هذا هو النقر كالغراب، يكره له ذلك. أما إذا سجد على أنف وحده فلا تصح الصلاة، أو على الرأس لا تصح الصلاة. قال والالتفات لا لحاجة له، والبسط لليمين أو للقبلة. إذا التفت لغير حاجة يكره، بس لو التفت ثلاث مرات هكذا وهكذا وهكذا بطل الصلاة، لأن ثلاث حركات تتواليها. نعم. باب سجود السهو، سجود السهو قصير وهو مراجعة. والبصق لليمين أو القبلة، يعني يكره أن يبصق أمامه في غير المسجد، مش في المسجد، إما في المسجد بالصف الأول وبصق من الشباك إلى خارج، أو يصلي خارج المسجد فأتته نخامة أو بصاق فبصق قدامه أمام وجهه، مكروه. وهكذا إذا بصق عن جهة اليمين، وليس هذا خاصا بالصلاة، مكروه مطلقا في الصلاة وفي غيرها، بس في الصلاة أشد كراهة. نعم. قال باب سجود السهو قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما يبطل عمده الصلاة. على مسائل في بيت واحد. قبيل تسليم يعني أن محل سجود السهو قبل السلام بعد التشهد والدعاء، لهذا قال قبيل تسليم. وكل سجود السهو بكل صوره وأسبابه عند الشافعية محله قبل السلام، وعند الحنفية كله محله بعد السلام، وعند المالكية إن كان لزيادة فبعد السلام أو لنقص فقبل السلام، وعند الحنابلة كالشافعية إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا سلم عن نقص من صلاته ثم تدارك فيسجد بعد السلام. فهذه أربعة أقوال للمذاهب الأربعة. الشافعية قبل مطلقا، الحنفية بعد مطلقا، تمام، المالكية إن كان السهو أفضى إلى زيادة في الصلاة فبعد السلام أو إلى نقص فقبل السلام، وعند الحنابلة كالشافعية أن كل السجود قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص في صلاته فيسجد بعد السلام. أيوة، إذا سجدت للسهو بعد السلام فتسلم مرة أخرى ولا تتشهد. قبيل تسليم تسن سجدته، تسن يعني أنها سنة لا واجبة. فسجود السهو في كل الأحوال عند الشافعية سنة خلاف الحنابلة، الحنابلة عندهم يجب في بعض الصور ويستحب في بعض الصور، لأن الشافعية قد احتاطوا للصلاة احتياط شديد جدا، فليس هناك ما يقتضي الإيجاب عندهم. قال تسن سجدتاه، سجدتاه يعني أن سجود السهو كم؟ سجدتين، ولو كثر السهو، لو سهى في كل ركعة سهوا فيسجد كم؟ سجدتين. طيب ما هي الأسباب؟ قال لسهو ما يبطل عمده الصلاة، أي شيء يبطل عمده الصلاة إذا فعلته سهوا يبطل عمده ولا يبطل سهوه، أي شيء يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعلته سهوا سجدت لسه. تقدم معنا إيش؟ الأكل والشرب والكلام القليل، القليل منها كلها يبطل عمدها ولا يبطل سهوها. فلو أنك قلت الغداء عندي يا حسني سهوا ثم ذكرت وأتمت صلاتك تسجد السهو، لأن هذا يبطل عمده ولا يبطل سهوه. المرأة وضعت لك الفطور، أذن المؤذن وتأخر الفطور، أنت قمت تصلي وضعت لك الفطور، مع شدة انشغالك به أخذت الكأس الماء وشربت ثم ذكرت، أخذت لك بجمة بجمتين وتركت الباقي، هنا تسجد السهو لأنك فعلت ما يبطل عمده الصلاة ولا يبطل سهوه. ومن ذلك زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة فعل من جنس الصلاة، كأن تزيد سجدة أو ركعة كاملة أو ركوعا سهوا، فلا يبطل عمده، فلا يبطل سهوه ويبطل عمده، الفعل من جنس الصلاة يبطل عمده ولا يبطل سهوه، فإذا فعلته سهوا سجدت للسهو. أما الفعل من غير جنس الصلاة فإن كان قليلا لن يبطل عمده ولا سهوه، وإن كان كثيرا أبطل عمده وسهوه كما تقدم معنا. قال وترك بعض عمدا أو لذهلي، إذن الأول فعل ما يبطل عمده الصلاة سهوا، إذا فعلته سهوا سجدت للسهو إذا كان يبطل عمده ولا يبطل سهوه. قال وترك بعض عمدا أو لذهلي، تركت التشهد الأوسط متعمدا أو ساهيا تسجد للسهو، وإنما سمي سجود سهو تغليبا لأن أبرز أسبابه السهو، وإلا فإنك تسجد للعمد من باب أولى. وترك بعض عمدا أو لذهلي لا سنة، أي لا لترك سنة كترك رفع اليدين عند التكبير أو ترك الجهر أو ترك الإسرار أو ترك تكبيرات الانتقال، أو يعني تكبيرات الانتقال وقتها عند الانتقال من الركن إلى الركن، وقت الانتقال تكبيرات الانتقال اسمها تكبيرات إيش؟ الانتقال وقتها وقت الانتقال، يعني لما تكبر لما تركع يبدأ التكبير بعد بداية الهوي، أولا تبدأ الله أكبر تنتهي قبل أن تصل، وتبدأ بعد أن تبدأ، تبدأ بالهوي فتبدأ بالتكبير وتنتهي من التكبير قبل انتهاء الهوي، وهكذا عند القيام. فإذا نسيت ما تكبر وقد قمت فات التكبير، فات التكبير إذا قد انتصبت قائما فات التكبير، وهكذا إذا استتممت ساجدا فات التكبير. فإذا فعلت هذا هل تسجد للسهو؟ لا، تكثر تكبيرة الانتقال وسجود التلاوة، عفوا سجود يعني أذكار السجود، أذكار جلوس بين السجدتين، هذه كلها سنن، من تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، بل لو سجد للسهو بطلت صلاته عند الشافعية، لأنه سجود غير مشروع، لأنه سجود غير مشروع. قال بل نقل ركن قولي، يقول مما يسجد له للسهو ترك ركن قولي، يعني نقل مشترك، عفوا نقل يعني تكرير ركن قولي في غير موضعه، يعني قمت فقرأت التشهد وأنت قائم، إيش يكون هذا؟ نقلت الركن القولي من محله وتشهد للقيام فتسجد السهو استحبابا، جلست للتشهد فقرأت الفاتحة تسجد السهو، تسجد للسهو طبعا قرأتها في موضعها، أما إذا لم تقرأ في موضعها ما تصح صلاتك، لكن قرأت الفاتحة في موضعها وقرأتها أيضا في جلوس التشهد، هذا هو الكلام عليه. طيب الأعمال السنة كلها السنن التي ليست أبعاد لا يسجد فيها للسهو، فلو سجد فيها للسهو بطلت صلاته، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة غير مشروع عمدا، كما لو سجد للشكر ويصلي. قال وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغ إلى أن تأتيا بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. يقول من نسي ركنا كأن نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى، تمام، فما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله، يعني أنت نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقمت، القيام لغو والقراءة لغو والركوع لغو والاعتدال لغو، لغو سجد، إن كنت جلست للاستراحة، إن كنت جلست الاستراحة في الركعة الأولى فالسجود هذا يحسب لك، يحسب للسجد للركعة الأولى تكمل الركعة الأولى، الآن تقوم تأتي بركعة ثانية، لكن لو ذكرت قبل أن تصل إلى مثله وجب عليك أن تعود، إذا نسيت ركنا وجب عليك أن تعود إليه إلا أن تصير إلى مثله فهو يقوم مقامه. قال ولو بقصد النفل تفعلنه، مثل ما قلنا لكم لو جلس الاستراحة قامت جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين، مع أن جلسة الاستراحة نفل والجلسة جلسة الاستراحة نفل وجلسة بين السجدتين ركن، لكنها تقوم مقامها لأن هذا وقت الجلوس بين السجدتين وليس وقت جلسة الاستراحة. قال ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرما، أي من نسي التشهد الأوسط وقام فلا يجوز له أن يرجع، فلو رجع بطلت صلاته، لهذا قال هنا وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطل، يعني من كان جاهلا لتحريم الرجوع لا تبطل صلاته إذا رجع، أو رجع ناسيا فلا يبطل رجوعه أيضا، وإلا بأن كان عالما عامدا بطل الصلاة بالرجوع، لكن على الإمام على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع. لو أن الإمام جلس التشهد الأوسط والمأموم نسي وقام يجب عليه أن يرجع، ما نقول قد تلبس بواجب فليس له أن يرجع، هذا في حق المنفرد والإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يرجع لمتابعة الإمام ولا تبطل صلاته. قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ القيام أقرب. يعني إذا كان قد وصل إلى نصف القومة فيرجع، رجع أو لم يرجع يستحب له أن يسجد للسهو. قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده، يندب سجوده إذ القيام أقرب، يسجد واضح. من هو؟ أي يسجد لأنه قد ترك ركنا، قد ترك بعضا. قال وترك بعضا عمدا أو لذهلي، قد تقدم معنا أنه تارك البعض يسجد، لكن هذا الذي قام إلى نصف القومة وذكر يرجع، ليش يسجد؟ لأن هذا الفعل يبطل عمده الصلاة ففعله سهوا، على ما تقدم معنا لسهو ما يبطل عمده الصلاة. أيه. قال لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبعه عائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ القيام أقرب ومقتد لسهوه ليسجد. يعني المأموم سهى وهو مأموم ما يسجد السهو، الإمام ضامن تحمل عنه الإمام، لكن لسهو من به قد اقتدى، يعني لكن يسجد السهو الإمام حتى ولو لم يسهو. إذا سهى الإمام يسجد المأموم لسهو الإمام. قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد إلا على معصوم أو متواتر. الآن بعض المأمومين بعض الأئمة يكون خلفه ناس كثير، مثلا 1000 مصلي طلبة علم، فيقول أنا أعتبرها قد الركعة الأخيرة، إن أخطأت هم سيقولون سبحان الله، ما أخطأت سيسكتون، فيجلس ويتشهد التشهد الأخير بقي عليه ركعة، ما يجوز له يفعل هذا، لأنه أحيانا يكونوا هم نفسه مثله، يكونوا مثله سارحين 1000 كلهم، مش معقول صح؟ مش بعيد في مسجد في نحو 300 صلوا المغرب ركعتين وسلموا معه، وقام شخص يلقي كلمة 10 دقائق تقريبا، وبعدين بعد ما انتهى من الكلمة قام شيبة للإمام قال يبنيهم صلينا، يبنيهم صلينا، التفت إلى الناس قالوا ركعتين. أيوه. يعني هم كانوا متشككين، فلما جاء الشيبة سأل وشافوا الإمام متشكك تأكد عندهم الشك قام أتى بركعة. والواجب هنا أن يعيد الصلاة كاملة لطول الفصل، يقوم، لأنه إذا سبحوا الناس فتأكد أنهم مصيبون تذكر هو، وإلا ما يبالي بهم يستمر في صلاته، وهم إذا هم متأكدون أنه قد زاد لا يقومون، كل واحد يعمل على تأكده. قال وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل، يسجد السهو استحبابا. طيب هذا كله كما سمعتم يعني بناء مذهب الجمهور، مذهب أكثر علماء، مذهب الإمام أحمد أن الإمام إذا سبح به عدلان يقظان وجب عليه اعتماد قولهما. الإمام قام إلى الخامسة مثلا فقال له اثنان عدلان يقظان يعرفهما سبحان الله يجلس، أو كلمها اثنان يعني هو يصلي وفي اثنين عدول جنبه يراجعون القرآن، قام إلى الخامسة قالوا ها أنت قمت الخامسة، قالوا أيها صح الخامسة هما عدلان، عند الإمام أحمد يعتمد العدلين. هذا أن قال هذا إيش ومن نسي التشهد المقدمة، هذا أما من قام إلى خامسة فتذكر فعلا أنها خامسة، يعني قوله سبحان الله سبحان الله، فتذكر هو مثلا أنه قرأ في الركعة الثالثة قل الله أحد، وفي الرابعة نعطيه الكوثر، أيوة صح، تذكر فعلا أنها الخامسة، يجلس وجوبا، يجلس وجوبا. نعم طيب، يكفي له هنا نزيد كم على 20؟ 32. يلا سبحانك اللهم.